قد حضرت لدى العرش عرائد شتى من الذين آمنوا وسألوا فيها الله رب ما يرى وما لا يرى رب العالمين. لذا نزلنا اللوح وزيناه بطراز الأمر لعل الناس بأحكام ربهم يعملون. وكذلك سئلنا من قبل في سنين متواليات وأمسكنا القلم حكمة من لدنا إلى أن حضرت كتب من أنفس معدودات في تلك الأيام. لذا أجبناهم بالحق بما تحيا به القلوب.